هنا يا شيخ محمود أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود لكن قومي قد اختلفوا على فرط والخلف غاية أهل الغيب منشود الله فوق العلا رب ومعبود وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود معاشر العمي عن درب الهدى مالا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا لا تركنوا لخواء أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود الله فوق العلا رب ومعبود جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، ومرحبا بإخواننا على وجه الخصوص إخواننا في الجزائر. هذا هو اليوم السابع والأخير في هذا الأسبوع، وإن كان الأمر فتح مجالا لأن نستمر إن شاء الله عز وجل في تخصيص وقت كبير للجزائر، لأن احنا أدركنا بفضل من الله عز وجل مدى توعية أو مدى وعي الشعب الجزائري، وكثير من الإخوة أرسلوا لنا رسائل تدل على أن فيه وعي الحمد لله بخطورة يعني ما يحدث من إخوان الشياطين إن جاز التعبير، وهو جائز على اعتبار أنهم يتعاونون ويتحالفون مع الشيطان على بني جنسهم، على أهلهم، على المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طالما أن هؤلاء الناس وعامة الشعب الجزائري لا ينتمي للفكر الإخواني فهو عندهم كافر بالله العظيم، وهذا ظلم وبهتان وأشد من مذهب الخوارج الأوائل. يعني إذا ما كنتش أبقى مع الإخوان وأسير معهم تكفرني وتستبيح دمي وفي أي وقت لا أأمنك أبدا. وطبعا مصر خير شاهد ودليل، لكن التجربة المصرية مع الخبرة الجزائرية في التعامل مع هؤلاء إن شاء الله تعطياني حماية قوية للشعب الجزائري. والنهاردة وصلت عدة رسائل من الجزائر، حقرأ عليكم بعضها إن شاء الله عز وجل، ونواصل الحديث عن فكر الإخوان ومنطقهم التكفيري ومنطقهم الخبيث والتلون بكل الألوان وشتى الأشكال. وممكن الإنسان يظهر أنه متنازل عن دينه تماما من أجل أنه يصل إلى مراده، وده نظام يهودي ماسوني اليهود يفعلون فيه أخس ما يمكن من الأساليب. الإخوان يفعلون أكثر مما تفعله الماسونية في هذا الاتجاه. فحنكمل بس بعض الأشياء ونبين ضلالات علي بالحاج في الرسالة التي أرسلها الأخ وعلق على المقال بتاع مسألة الخلافة. وإحنا بينا أن قضية الخلافة الخطأ اللي وقع فيه الإخوان أنهم لا يفرقون بين إرادة الله الشرعية وإرادة الله الكونية. وإن شاء الله حنحاول نتحدث عن هذا الأمر، ونحن أيضا معكم ومع مشاركاتكم من الجزائر ومن كل مكان للتعليق والنصح لإخواننا في الجزائر من كل البقاع. من يرغب في تقديم نصيحة يحذر إخواننا في الجزائر من خطر جماعة الإخوان التكفيرية اللي بانت حقيقتها الآن، فأهلا وسهلا، الخطوط مفتوحة، وإحنا زي ما قلنا الحوار على الهواء، بحيث أن أي واحد حتى لو إخواني عايز يدخل يناقش بأدب ويتكلم كما يشاء فأهلا وسهلا به، لكن نظرا لقوة الحجة فبيبقوا هم مخروصين ما بتكلموش، كأنك ساعة ما تكشف حقيقتهم لا تخاطب أحياء بل تخاطب أمواتا خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. حتى لو واحد قال الكلمة يبقى هو قصده ان هو يهين الإخوان، فللأسف ان ده حالهم. ولذلك احنا برضو فكرنا ان شاء الله عز وجل في برنامج جميل هيعجبكم بإذن الله تعالى يقوم به إخواننا المشايخ، علشان يعني نلتمس كل أوجه العذر ومعذرة إلى الله عز وجل في الإخوان. أنتم ترون على قناة البصيرة الفضائية إن مفيش حد من الإخوان بيرد ولا بيجرؤ إن يتكلم على الهواء ويعبر عن الإخوان، كأن الإخوان عار وفضيحة، وطبعا هم كذلك عار وفضيحة وشنار على كل إنسان يقول أنا إخواني، مش شرف. هم لما يتمكنوا لك إيه أنا كنت إخواني وأنا إخواني ويفتخر، لكن دلوقتي لا، العار والشنار يقول إخواني. حتى في الجزائر نفسه ممكن يبقى إخواني، وكل من كشفناه في الأحزاب المذكورة حتى في من ينتسب إلى السلفية من الحزبيين اللي موجودين في الجزائر. وفي رسالة برضو لأختنا أرسلتها ملحقة بخصوص أختنا اللي أرسلت امبارح تاريخ الإخوان في الجزائر، رسالة ملحقة عشان تحذير من حزب ينتمي أو يدعي أنه ينتمي إلى السلفية هو ليس بسلفي بل هو إخواني على نفس الشاكلة زي حزب النور عندنا في مصر كده، هو نفس الفكر القطبي ونفس الفكر التكفيري يحملونه ويتلونون من أجل الوصول إلى مرادهم. فاحنا بنقول لو حد من الإخوان يدخل أهل وسهلا، لكن ما بنشوفوش، كلهم سكتين وصمتين وما بنجيبوش رقبت على حتى على قلاوته، وده شيء يسعدنا. بس احنا بقى ان شاء الله عز وجل فكرنا في عمل برنامج اسمه دفاع المنتدب بإذن رب العزة، هيكون ده اسمه يعني، هنحاول من خلاله ان احنا ننتدب حد من دعاة قناة البصيرة ومن المشايخ ان يدافع عن الإخوان، يعني كأن احنا عايزين نصل لحكم شرعي حقيقي فيما يقوله الإخوان وفيما يعرضوه. فهو حيلتمس او هو حيقوم بالدفاع عن الإخوان كمحامي عن الإخوان او كشخصية إخوانية، وحيحوره احد الإخوة، وحنجري هذا الحوار ان شاء الله عز وجل مع الإخوان في كل ما قالوا وبأكثر وقوة مما قالوا في الدفاع عنهم. يعني لو جبنا واحد إخواني عشان يدافع عن الإخوان هنا ربما لا يقول إن شاء الله ما سيقال له في شبهاته لكي نرد عليها. وطبعا الأخ مش هو إخواني، لكن هو إحنا انتدبناه زي ما بتلاقي مثلا إيه إن المجرم اللي مش عايز يتكلم أو مش معترف بإن هذه أصلا محكمة أو شيء من هذا القبيل، فهو هو مجرم بأي صورة من الصور، فلا يعني ينتدب محاميا، القاضي بيكلف له محامي يدافع عنه، المحكمة لازم تنيب محامي للدفاع عنه. احنا بقى هننيب محامي، بس محامي ما يفترش الكذب، لا ده حينقل شبهاتهم بمنتهى الأمانة لدرجة ممكن تغيظ المشاهدين ويصدقوا فعلا ده إخوانه. فإن شاء الله عز وجل ديت فكرة تشاركنا فيها، وإن شاء الله ترون البرنامج إن شاء الله قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. فالإخوان لو حد منهم عنده الجرأة أن يتكلم على الهواء إحنا فاتحين الخطوط، ولو عايز يدي ضيف يسجل ويقول اللي هو عايزه أهل وسهل، لو عايز على الهواء إحنا برضو عندنا استعداد، بس يجي وما يكذبش، لأن طبعا إخواني المفترض أنه كذاب، فلو جه حنكشف في كذبه وحنبين أمره، فأهلا وسهلا مع أي مخالف مش بس مع الإخوان. فإحنا على الهواء أي مخالف من الإخوان من الجزائر يستطيع أن يتكلم براحته، وإحنا مش هنقفل على الخطوط طالما هو مؤدب وفيه نقاش وحوار، قال أدبه يبقى خلاص ما يستاهلش ان احنا اصلا نكلمه او ان احنا نتواصل معه. من الرسائل اللي جت في الجزائر احد الاخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لك وجزاك الله خير في حربك على المبتدعة وخوارج العصر. نقول وجزاك الله خيرا، واطمئنك لقد فهمنا ماذا يحب الخوارج، يحبون الدنيا لا الدين. اما بالنسبة للجيش الجزائري وما يخيف الغرب منه ليس مرتبته العسكرية بل الخبرة التي اكتسبها في حرب المدن والجبال لحرب العصابات في العشرية الأخيرة للعشرية السوداء التي شكلت مقاتل من نوع جديد لا تعرفه الجيوش النظامية، وكانت عملية عين إميناس اللي هي معروفة بطقن تورين ضد الاعتداء الإرهابي على قاعدة الغاز العام المنصرم اللي هي في 2013 التي أسكتت كل خبراء الغرب وأدخلتهم جحورهم، بحيث العملية كانت ناجحة بنسبة 99.5%، بحيث الخسائر 36 رهينة من أصل 829 رهينة، تصفية 29 إرهابي والقبض على 3 أحياء، إصابة 3 أفراد من القوات المقتحمة، تعتبر نسبة النجاح بالنسبة للقوات المقتحمة 99.99% النسبة اللي بتغيظ الإخوان المسلمين ده كلام يعني، و96% بالنسبة للرهائن، نسبة 1% خسائر من الرهائن بسبب الاشتراك المباشر، أفضل نتيجة يمكن أن تحققها أي قوة بالعالم، وأفضل من أي نتيجة حققتها أي قوة خاصة بالعالم في ظروف أقل من هذه. هو اتكلم طبعا نسبة إصابة الرهائن برصاص مباشر من أطراف قوة الاقتحام 0%، وأقول يعني الجيش الجزائري عنده خبرة كبيرة جدا في حرب العصابات. بسم الله ماش عند حد، هو فعلا الخبرة اللي اكتسبها الجيش الجزائري في العشرية السوداء او 10 سنين من المجازر المتواصلة والتعامل مع التكفيريين والارهابيين ربما ماش موجودة عند حد، لكن ايا كان احنا بنعمل اللي علينا. يعني انا عايز اقول الاخ في التحذير من الاخوان التكفيريين، هم في تلوناتهم في فكرهم في هذه المسألة انها تكون معروضة واضحة زي الشمس، ده الواجب الشرعي اللي احنا نقوله، واحنا ما يهمناش ان واحد يزعل منك عشان انت بتقول كلمة حق فيه او شيء من هذا القبيل، لا احنا عايزين ننبه الشعب الجزائري احذروا من فلان وفلان وفلان وفلان لان خطورتهم ماحقة عشان احنا شايفينهم بعينين. فلو انا سكت وقلت لا ما تتكلمش اصل دي غيبة، لا دي مش غيبة لان الضرر ده ماحق. لو كان الناس اتبعوا هذا المنهج اللي معروف عن اهل السنة في الجرح والتعديل او في نقد المخالف او في رد المبتدع، وكان المشايخ السوء الضلالية اللي انكشف امرهم وبان حالهم حذروا الناس من من من مشايخ البدع، كان الامة وعت وعرفت من الخطر، لكن هم نفسهم اللي كانوا الخطر، هم نفسهم اللي كانوا تبع الإخوان في قنواتهم المعروفة قناة الناس والرحمة والحافظ والخليجية والخمسة وعشرين والقنوات المعروفة اللي انتوا شفتوها، ونسأل الله تبارك وتعالى ان هذه القنوات لا تعود ببدعها مرة اخرى، بل ان فتحت تكون على منهج اهل السنة والجماعة بعيد عن كل الاغراض التي ادت الى ضلال الخلق. فإحنا عشان كده بنحذر من هذه الأمور، وكان الغرب يريد بتلك العملية الإرهابية إخضاع الجزائر، والهجوم الإرهابي تورطت في أطراف عربية وغربية، لأنه وجد بحوزة الإرهابيين خرائط من أقمار صناعية عسكرية وسيارات ذات لوحات رقمية قطرية. يعني قطر بتخطط، وده اللي احنا واثقين منه برضه، مع الإخوان ومع تركيا ومع الأمريكان، وطبعا الصهيونية أو إسرائيل معاهم، في التخطيط لإحداث ثورة تقضي على جيش الجزائر وتقضي على شعب الجزائر، وتحدث بينهم وقيعة يقتل بعضهم بعضا. والأخ صراحة أرسل جزء من تدريب الجيش الجزائري على حرب العصابات، مقطع يعني في موسيقى مش هنعرف نعرضه عشان كده كان عايز شغل يعني. وأطمئنك يا شيخ، مقبرة الخوارج هنا في الجزائر إن شاء الله عز وجل، وأظن هم بيكتبوا الظاه ضاد يعني، وأظن أنهم أدركوا ذلك، وأتمنى أن يستفيد الجيش المصري من خبرة الجيش الجزائري في التعامل معهم. لا احنا الحمد لله يعني هو في طبعا تعاون على حسب ظننا ان في تعاون مشترك، لكن من ناحية تبادل خبرات، لكن الجيش المصري برضه يعني الامور مش هين عنده، لان لو كان الجيش المصري هين كان المكر الذي تم في ضرب الجيش المصري والقضاء عليه مكر تزول منه الجبال. فالحمد لله ربنا يبارك في مصر ويبارك في الجزائر، لأنهم بالنسبة في التعامل مع الخوارج، لأنهم خونة، ومن شيمهم الغدر والخيانة، ليسوا برجال، لا يقاتلون وجها لوجه أبدا، ويستعينون بأعداء الله والدين بالرغم من حملهم شعار الإسلام هو الحل. طيب دي رسالة من الجزائر بتدل على فهم صاحبها لحقيقة الخوارج التكفيريين اللي موجودين الآن في الأحزاب، اللي ربما يكون بعضهم وزراء للأسف يعني. ولذلك احنا بنقول الوزير اللي زي ده كارثة على الجزائر، كارثة بمعنى الكلمة. فلا تصدقوه في ظاهره ولو أقسم على ماذا، لأن هذا الشخص طالما لم يتبرأ من جماعة الإخوان ويفضحها ويحاربها فاعلم أنه كذاب. رسالة عاجلة دكتور محمود يحفظه الله تعالى، وهي قاسمة لظهر إخوان الجزائر. اكتب على جوجل التالي: علاقة مجري بمنظمة فريدم هاوس الأمريكية اللي هي وراء الثورات والخراب العربي. طبعا هو له علاقة بها، أنا بحس صراحة يعني، فوجدت مواقع كتير وأشياء كثيرة أدانت هذا الرجل في العلاقة اللي بينه وبين هذه المنظمة المشبوهة اللي كانت وراء الخراب العربي وهي عمالة لأمريكا. كما نرجو من الشيخ أن يمهلنا أيام لإعداد ملف موثوق حول إخوان الجزائر، سيكون نافعا إن شاء الله. ومحاوله هي على فكرة، إحنا يعني خدمة لشعب الجزائر وإخواننا في الجزائر، هنعمل تقرير صغير ويزاع بكثرة في قناة البصيرة. وتعرفين قناة البصيرة ما بيش فيها إعلانات، فالوقت كله لخدمة إخواننا المسلمين في البلاد العربية كلها. هنزيع التقرير بكثرة حتى يحفظ بإذن رب العزة والجلال إن شاء الله عز وجل. هنزيع التقرير على أساس أن الشعب الجزائري يحفظ تطور ما حدث من الإخوان في الجزائر، ومين الشخصيات اللي موجودة هناك بتمثل هذا الاتجاه التكفيري ويتلونون من أجل الوصول إلى الكرسي وينافقون الرئيس والحكام. لازم نتكلم عنهم ونفضحهم بالصوت والصورة، وده إن شاء الله عز وجل سنفعله في الأيام القادمة. فالإخوة يساعدون بمقالات مركزة ومختصرة هيتكلم فيها عن علاقة مدير الشروق اللي هو قناة الشروق وجريدة الشروق وبوابة الشروق بالماسونية في بريطانيا. إخوان، ما أقول لك إخوان هم اللي وراء الكلام ده كله. وما سر اعتقالي لساعات ولم يعطي سببا واضحا لذلك. الدور الشيعي داخل الشروق ممثلة في وليد عرفات وصالح عوض الفلسطيني الشيعي الذي يعتبر حلقة الوصل بين السفارة الإيرانية والمد الشيعي في الجزائر. حقيقة شمس الدين الصوفي اللي هو البرومبي ده وانتماء لطائفة الأحباش وتصريح الناطق الإعلامي وزارة الأوقاف بذلك وغيره الكثير، كل ذلك موثق. الصبر فقط يا دكتور البيضاوي الصغير اللي أرسل هذه الرسالة، احنا في انتظارك إن شاء الله عز وجل. أخ تاني أرسل رسالة يقول هذه القصيدة للعلامة ابن نديس ردا على المستدمر الفرنسي الذي قال الجزائر فرنسية، ويا للعجب أصبحت صالحة. كانوا يقولوا على الجزائر فرنسية، الآن الجزائر ما شاء الله أصبحت صالحة كرد للتكفيريين. وصالح آل الشيخ وزير الأوقاف السعودي الذي جعل الجزائريين يكرهون السعوديين، لأنه قال إن حكومة الجزائر كافرة، صالح آل الشيخ الوزير المعزول ده، وشيء اسمه الوهابية، يعني كان سبب أن يكره الناس في السعودية، في خلال الجزائريين يكرهوا السعودية ويكرهوا الوهابية. نقول لهم لا، بيقول الأخ بيقول والحمد لله اكتشفنا الآن أن محمد بن عبد الوهاب ما هو إلا ناقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفكره، ليس هو نفسه فكر السرورية، شعب الجزائر مسلم. وبعدين أرسل قصيدة، شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد بأصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب. إن شاء الله عز وجل القصيدة دي نعملها فاصل ينزل برضو بإذن الله تبارك وتعالى في قناة البصيرة، ويزع باستمرار على القناة إن شاء رب العزة والجلال. هي صراحة قصيدة جميلة جدا للشيخ ابن بديس، فبيقول في آخرها فإذا بقول إيه هذا لكم عهدي به حتى أوسد في الطرب، فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب، وتحيا الجزائر والعرب. أيوة. رسالة أخرى من معنا الأخ عبد الحميد من الجزائر، أهلا وسهلا أخ عبد الحميد. مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم. جزاكم بخير. بخير والله الحمد لله، الله يحفظك. نسأل الله عز وجل أن يطهر بلاد المسلمين من كيد الإخوان المسلمين، بارك الله فيك. اللهم آمين، ربنا يبارك فيك. ومن كيد أشباب بن أويسر التميمي. تابعوني وأن يجمع الأمة على كلمة السواء. أيوة، يا ريت تعلوا الصوت شوية الله يكرمكم. وأن يجمع الأمة على كلمة سواء. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هو أبوه كان بيقول إيه؟ بس بيدعي على كده يعني؟ طيب. ربنا سبحانه وتعالى يحفظه من أخ عبد الحميد ويبارك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إعانة للشيخ الرضواني في كشف كل رأس إخواني في بلاد الجزائر. ذكر برضو رسالة يعني نقرأها على أساس يعني الأخ يشعر بأن احنا بنقدر كلامه. بيقول إعانة للشيخ رضواني في كشف كل رأس إخواني في بلاد الجزائر. الإخوان في الجزائر انتشروا بصفة متسارعة عقب استقلال الجزائر عام 62، حيث انتشرت كتب حسن البنا والسيد قطب لدى شباب الصحوة كما كانوا يسمونه في ذلك الوقت، على مستوى الجامعات والمساجد والمكتبات العمومية والخاصة. ومن أهم الرؤوس التي أثرت في المجتمع الجزائري أذكر لكم الأسماء التالية: الشيخ محفوظ نحناح، مراقب عام سابق للإخوان في الجزائر، ده متوفي، وهو مؤسس حركة المجتمع الإسلامي في الجزائر حماس أو حمس، مش عارف كانت حماس ولا حمس، ثم غير لها الاسم بعد فترة الإرهاب في الجزائر نظرا لمنع القانون الجديد لكل التسميات الإسلامية للأحزاب السياسية. نجد مع هذا الشيخ كل من الشيخ أبو جرة سلطاني رئيس سابق الحركة، والشيخ عبد الرزاق مجري الرئيس اللي هو عميل للمخابرات الأمريكية أو شغال مع مؤسسة فريدن هاوس، واسمه حزب الجديد حركة التغيير، وأيضا عمر غول، ده احنا اتكلمنا عنه بالأمس يعني، الذي انشق عن الحركة وأسس حزب تاج وهو الآن وزير للنقل بعدما كان وزير الأشغال العمومية. قول ده من أخطر الناس برضه على الجزائر مع أنه وزير، ونتمنى من الجيش الجزائري والرئيس بوتفليقة ان هم يشتلوا الوزراء اللي هم حرباء يتلونون وهم في الاصل تكفيريون يتبعون الخوارج الاخوان اخوان الشيطان. ويمكن تصنيف اصحاب الشيخ نحناح بانهم من الخوارج القاعدية اللي هو بيدعو للخروج ويؤلب على الخروج وهو قاعد في مكانه او في وزارته، الذين ينتظرون الفرصة من اجل الانقضاض على الحكم، فهم لم يشاركوا في الصعود الى الجبال في وقت الارهاب، ولهم تأثير واسع في المجتمع المدني عبر الكشافة الإسلامية الجزائرية والجمعيات مثل جمعية الإصلاح والإرشاد، كما لهم تأثير قوي على فئة النساء حيث جيوشهم كأنهم عسكر في الفهم واللباس، ودي طبيعتهم أصلا، طبيعة الإخوان من الأصل يعني. الحركة الأخرى الخطيرة هي حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي أسسها كل من عباس مدني اللاجئ في معقل الخوارج قطر، صحيح صدقت، والشيخ علي بالحاج الذي لا زال ينشط في الجزائر، وكان معهم الشيخ أحمد مراني أو مراني وزير سابق للشؤون الدينية في الجزائر، والشيخ أحمد سحنوني. فبقول لأكثر التفاصيل عن تأسيس الحركة وتأسيسها تابع برنامج أعدته قناة نيو ميديا نيوز تحت عنوان قصتي مع السلاح منشور على النت. كذلك نجد شيخ اسمه الشيخ أبو عبد الله جاب الله، هو ده اتكلمنا عنه برضه، صاحب حركة النهضة ثم حركة الإصلاح. كل هؤلاء المشايخ لهم فيديوهات على النت ويمكن متابعة فكرهم من خلالها. وفق الله الشيخ رضواني في كشف كل المضللين، والسلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. احنا حبينا بس نقرأ الكلام ده على أساس إن إخواننا في الجزائر يعرفوا إن احنا يعني سعداء بمشاركاتهم وسعداء بما وفقوا الى التعاون معنا في هذا الامر، واحنا بنرحب بكم، واي حاجة تتعلق بالجزائر في اي وقت او مش بس الجزائر، في اي بلد عربي يحتاج الى ان احنا نكشف مؤامرات هؤلاء الخوارج اللي آذوا البلاد الاسلامية على مدار 80 سنة، فاحنا على اتم الاستعداد ابتغاء وجه الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويحفظ شعب الجزائر. نرجع بقى لمسألة الكلام اللي قاله علي بالحاج. علي بالحاج بيتكلم على قضية إقامة الخلافة ومكانة الخلافة عند الإخوان، وأنا حبيت أعرض لكم التقرير السري اللي طلع من عند الإخوان المسلمين أو إخوان الشياطين، لأن إخوان مسلمين ما هم بإخوان ولا هم على طريقة الإسلام الصحيحة، بل هم خوارج. اللي قالوا فيها ولا يكتمل المشهد الإسلامي اللي إذا قام المسلمون الخلاف، أنا هقرأ لكم نص وقفنا عنده بالأمس على أساس تفهموا فكر الناس دي ومكانة الخلافة اللي هيتكلم عنها علي بالحاج وكل إخواني لما يتكلم على إقامة الخلافة. بيقول في كلامه: إلا أن هناك من يضع العوائق نحو إقامة دولة الإسلام ونحو استعادة الخلافة، هؤلاء في حقيقة الأمر لا يقفون ضد فريق من المسلمين ولا يقفون ضد الإخوان المسلمين، هم ليسوا خصوم الجماعة ولا يخوضون الانتخابات باعتبارهم فصائل سياسية مختلفة مع الإخوان أو منافسة لهم، لكن خصوم الإسلام يقفون ضد فريضة إسلامية وينكرون المعلوم من الدين بالضرورة. الغريب في الأمر بقى، مين قال إن قضية تنصيب واحد يحكم العالم كله ويدخل العالم كله غصب عنه في الإسلام أو يمسك المسلمين كلهم ويبقى فيه واحد ماسكهم بس، ده معلوم من الدين بالضرورة؟ ولا عمر حد فيهم كده، لأن المسألة دي إقامتها مش في إيدي ولا في إيدك، أنا لي ألتزم بالأحكام الشرعية، ألتزم بالإرادة الشرعية. طب إرادة ربنا الكونية مشيئته، ف في إقامة الخلافة أو عدم إقامتها دي ما حدش يقدر دخل فيها. الإخوان اتدخلوا فيها وبنوا عليها أحكاما إن اللي ما يتدخلش فيها يبقى ترك معلوم أو أنكر معلوم من الدين بالضرورة. أنا بلتزم بالإرادة الشرعية، الهداية الشرعية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال فيها كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأين في كتاب الله أو في سنة رسوله الدعوة إلى أنني أنصب حاكم على كل المسلمين في الأرض؟ الكلام ده فين؟ أنا مطالب بأنني أقوم بشرع الله وأنفذ أوامر الله وأعبد الله وحده فيما أعطاني وخولني أنا. يومين تتحملني مسؤولية أنني لازم أعين خليفة، أو أنا نفسي أسعى عشان أبقى خليفة، أو أخلي حسن البنا فندي أو محمد بديع فندي يبقى هو الخليفة على المسلمين كلهم؟ أنت بتستعبط. طب الأخ فريد من الجزائر. نعم. أهلا وسهلا أخي فريد. فصل الخط. هؤلاء بذلك شباب الترتيب بقى، أنا عايز العبارة دي عشان تفهم إن كل إخواني تكفيري، كل إخواني خارجي، كل إخواني داعشي. بيقول إيه؟ هؤلاء بذلك خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم. لا يعنيني لو ما ساعدش للكرسي والسيطرة على العالم كله تحت مسمى إقامة الخلافة أبقاني خلعت الإسلام من عنقي؟ والله هذا هو فهم الإخوان، ودي أساس حركتهم، ودي السرطان اللي هدم جماعتهم وضيع جهدهم وسرقوا جهد المسلمين وأموالهم تحت مسمى تبرع لإخوانك في غزة وتبرع لإخوانك في فلسطين وتبرع وتبرع، لما أكلوا أموال الناس بالباطل وحطوها بجماعة الإخوان المسلمين. وكذلك كل من أراد أن يقود الجماعة يبقى خلع الإسلام وربقة الإسلام من عنقه. بعد خلي بالك يعني إحنا على معتقدهم إحنا كفار والجيش كافر في مصر كافر وفي الجزائر برضو كافر عندهم، والرئيس هناك وهنا كافر، وكل واحد عندهم كافر طالما سعى إلى أن يقود الجماعة. يعني اللي قال عليهم جماعة إرهابية بقى كافر، واللي ما قالش يعني أنتوا هل تظنوا مثلا أن النحناح اسمه علي بالحاج على أن الجزائر لم تدرك جماعة الإخوان كجماعة إرهابية؟ وأنا بنصح التعجيل في هذه المسألة في الجزائر، ما تنتظروش. هل لو أنتوا قلتوا ما هوش جماعة إرهابية، الحكومة الجزائرية لو قالت أن الإخوان مش جماعة إرهابية، هل ده معناه أن الإخوان هيسكتوا؟ برضو هيقول لك زي معالي بالحاج يقول بوتفليقة هذا طاغية يحارب الله ورسوله ويحارب إقامة الشرع والدين، وحيطلع لك ألف مبرر لغاية ما يكفر الحكومة ويكفر كل الجيش ويكفر كل الشرطة. طالما احنا ما قلنالوش تعالى يا سيادة الشيخ بالحاج وقعد سيادتك على الكرسي وحط سيفين وكرسي فوق دماغك، إن ما عملتش كده لن يرضى عنك. سبحان الله، زي ما ربنا قال في اليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، في الإخوان ولن ترضى عنك جماعة الإخوان حتى تتبع جماعتهم. امشي وراهم حيرضوا عنك، انقضهم اهو. وكذلك كل من أراد أن يقود الجماعة هؤلاء بذلك خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم، سواء أولئك الذين كانوا معنا أو الذين سخروا حياتهم وأموالهم لمواجهتنا، لأنهم في واقع الأمر لا يقفون ضدنا كجماعة بشرية، يرد عليها الخطأ والصواب، لكنهم يقفون ضدنا كجماعة ربانية. ما شاء الله، ده انتوا ربانيين خالص، ربانيين لدرجة كبيرة قوي، لدرجة ان كل واحد فيكم بتمضمض بالملطوف وتوضى بالملطوف وبيفجر ابراج الكهرباء ما شاء الله الرباني الجميل ده، وبيحط قنبلة في المترو. رباني بقى هتعمل في ايه؟ اخد بالك ازاي؟ ربانية الاخوان كده، ربانية الاخوان ضرب نار في الخفاء، قتل ناس بدم بارد، مظاهرات مستمرة، تخريب اقتصاد. تخيل بقى لما يكون واحد رباني، عبد رباني بقى على حسب وصف الاخوان، ويجي يجيب طن اسمنت ويفتح بيارة بتاع المجاري ويردمها بالاسمنت علشان يوقف الصرف، يوم يخرب الدنيا. لما واحد من جماعة الاخوان رباني قاعد على سنترال فيخرب السنترالات بتاع اسكندرية كلها، اقول لك ده انا رباني، حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي. قضاء وقدر رباني، لا ده هو ده شغله. لكنهم يقفون ضدنا كجماعة ربانية تقوم وحدها نيابة عن المسلمين جميعا بالسعي لإقامة أعلى الفرائض الإسلامية. خلافة علي بن الحاج وعباس مدني اللي قاعد هربان وقاعد هناك في قطر بتديله 60,000 دولار في الشهر وعتياله في الليتين في قطر، والكلام ده من أحد المحبين لقناة البصيرة في قطر، من جيران عباس مدني هناك، قاعدين عاملين وكر مؤامرات في قطر، قرضاوي خالد مشعل وعزم بشارة، مكتب فتحنه في قطر عشان يشوه الحكومة الجزائرية ويشوه الحكومة السعودية ويشوه الحكومة المصرية، ويخططوا من هذا المكتب الخبيث. أخ قطري بيبعت لي أخبارهم أول بأول، وبيشتغلوا في إيه وبيعملوا إيه، شياطين والله، والله شياطين، شياطين بمعنى الكلمة. يعني بيقول لك: ولكنهم يقفون ضدنا كجماعة ربانية تقوم وحدها نيابة عن المسلمين جميعا بالسعي لإقامة أعلى الفرائض الإسلامية، ولأن هناك من يقف ضد هذه الفريضة، لذلك يجب علينا أن نسعى لها بكل الوسائل حتى لو كانت هذه الوسائل في ظاهرها مفسدة. شفتوا بقى إزاي؟ يعني ممكن يعمل كل أنواع الموبقات وينافق الناس ويوافق الحكومة في بعض الحاجات، ولو اضطر ان يتنازل عن ثوابت دينه ولك ومال تنازل، ووصل الحال في التنازل الى انه ممكن يتنازل عن مراته نفسها، يتنازل عن مراته يطلعها ولا يعمل فيها اللي يعمله او يضربها علشان خطر الدعوة، تبقى ماشية معاه فيموتها ولك ده عشان خطر الدعوة، يعني عشان خطر ان احنا نوصل للخلافة. كل الكلام ده ورد عند الاخوان ولا يستبعد عليهم شيء، والإخوانية هتبقى راضية برضه، تقول ده أنا مت في سبيل الله، زي ما بينزلوا عيالهم في الشوارع الصغيرين ويرجعوا تاني يتباكوا عليهم. ده عيل صغير عنده 10 سنين خدوه إرهابي وقالوا عليه إرهابي وحطوه وحكموا عليه ب10 سنين سجن، وهم منزلين العيال عشان كده، عشان يتجروا بالقضية دي. يقول لك: فالضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة هي إحدى القواعد الكلية الفرعية، ده الضرورات تبيح المحظورات اللي وضعها الشرع هو اللي انت بتعملوه. فقد ادرجها بعض العلماء تحت قاعدة الضرر يزال، وبعضهم تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، او تحت قاعدة اذا ضاق الامر اتسع، وبمعناها قول ابن القيم وابن السعدي: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. ايه ده؟ هل اللي وضعوا هذه القواعد ارادوا ما اردتم، ولا كلام على حسب الضرورة؟ فما الضرورة التي كلفتم الناس بها؟ يقول لك الخلافة، خلافة ايه اللي بتتكلم عنها؟ الخلافة ديت في شخصية كل نفس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. كل شخص مستخلف، كلكم راع، وإذ قال ربك الملائكة إن جعل في الأرض خليفة. يبقى المفهوم الشرعي اللي ربنا أراده لكل الناس، تيجوا انتم تحطوا فكر سقيم من أذهانكم وتقولوا لازم ننصب واحد يحكم كل العالم العربي والإسلامي كله، وإلا يبقى احنا ضيعنا الدين وجعلتم هذه ضرورة تبيحون بها ما حرم الله عز وجل؟ ايه الغباء ده؟ والله ما رأينا غباء كهذا الغباء الذي كان فيه حسن البنا وأتباعه. لما يكون هو ده الفكر اللي ورثه لأتباعه غبي ما بيفهمش. خلافة ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى هيسألني انت ليه ما نصبتش خليفة على العرب وعلى المسلمين؟ قال لا ايه ده بالله عليكم حد يفهم الفهم ده؟ ده فهم علي بن الحاج عباس مدني اللي موجودين دلوقتي في الاحزاب اللي بيتخذوها وسيله زي ما هتشوف دلوقتي. وبتلك القاعده نعيد ضبط المصطلحات السياسيه. دخلوا في الاحزاب وخالفوا الشرع، رضوا بالديمقراطيه وخالفوا الشرع، دخلوا في المجالس الانتخابيه والنيابيه وخالفوا الشرع، هم يعلمون ان في اشياء كثيره جدا مخالفه، وفعلوا ونزلوا في المظاهرات وقالوا لا ده يجوز الخروج، واصبح هذا البوق الكاذب بتاع طارق سويدان وسلمان العوده وعبد الرحمن عبد الخالق، كل هذه الابواق مفتوحه لهؤلاء. الاخ رشدي من الجزائر، اهلا وسهلا اخ رشدي. تفضل يا اخ رشدي. الله يا شيخ. حياكم الله، اهلا وسهلا بيه. وضعت سؤال فقط. تفضل. لماذا لم ترد حركة مجتمع السلم على ما يقوله الأخ الرضواني؟ فإذا كان الأخ الرضواني على باطل فلماذا لا يتدخلون؟ إذا الشيخ الرضواني على حق. ماذا يقول؟ بيقول إذا كانوا هم على حق لما هم حركة مجتمع السلم إن كانوا على حق لماذا لا يردون على رضواني؟ قول هو أنت بس حركة مجتمع السلم؟ قل كل حركات الإخوان اللي في العالم، قل جماعة الإخوان أيام عزها في مكتب الإرشاد وعبد الرحمن البر وجمال عبد الستار وسلامة عبد القوي وكل الناس ديت، أيام ما كانوا مسكين في أوج مجدهم، يوم ما كانوا بيقولوا إن مرسي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الجديد، يوم ما كانوا بيقولوا إن مرسي حفيد عمر بن الخطاب، يوم ما كان كل الناس كل الناس مجتمعون على حربنا، ما فيش واحد رد ولا قال كلمة ولا فتح نفس، واحنا كنا عاملين برنامج اسمه مقارنات بنقارن بالرسائل حسن البنا والسياسة الشرعية بتاع ابن تيمية، وبنفضح الإخوان شر فضيحة، ما حدش منهم فتح نفسه وهم في قمة السلطة. ليه؟ لأن هم ما عندهمش حجة. ما هيتكلم يقول ايه؟ ايه اللي هيتكلم هيقوله؟ ولذلك احنا بقى اللي هنكلف واحد ينوب عنهم ويتكلم عنهم لغايه برضه ما نفضحهم، عشان يبقى قطعنا كل السبل وخلي الاخوان يموتوا بغيظهم بقى. فانت بتقول ان كانوا على حق خليهم يرد. قناه الشروق نفسها خليها ترد ان كان فيهم راجل يعني. ونحدد مواقفنا الحركية التي نضب السياسة الشرعية لا أحكامها، من أحكامها تغليب الأوجب على الواجب، عشان إيه؟ إقامة الخلاف والأصوب على الصائب. وإذا كان من الواجب في الانتخابات أن يكون أفراد قائمة الإخوان من أصحاب الكفاءات الشرعية والسياسية ممن يشتركون معنا في الغايات، شوفوا بقى هيعملوا إيه، ولا يحاربون إقامة دولة الإسلام، فمن الوسائل أن نتترس في قوائمنا الانتخابية، وهذا واجب. يعني ايه نتطرس؟ بقول لك فان الاوجب ان نتطرس في قوائمنا بالجاهليين من الناصريين والنصارى والليبراليين من اجل صد هجمات التيار الجاهلي في المجتمع. تفضل يا عبد. بقول لك من الاوجب علينا بقى ان احنا نجيب النصارى ونحطهم في راس حزب الحريه والعداله، ومرسي يطلع يقول لك لا احنا عندنا اوريدي في نصارى موجودين، اوريدي لو واحد رشح نفسه نصراني هيبقى ايه؟ هو الرئيس اوريدي. وتعرفون طبعا هو بيقول الكلام ده وهو كذاب اشر ومنافق خبيث وخاين بيطعن في الظهر. نفس الكلام عندكم، ينافق لغاية ما يبقى ايه لغاية ما يوصل للوزارة بكل ما استطاع فيصدقه ولاة الأمر بحسن النية، زي ما حصل برضو في السعودية. في السعودية واحد زي اسمه عبدالله المطلق يفتخر لك أنا مستشار للملك، عبدالله المطلق عضو هيئة الكبار العلماء، ويرشح ناس عشان يتعينوا ويرجع يفتخر بذلك وينافق وممكن يكذب، وشيخ بيقول فتوى وتلاقي كذاب أشر مع الجماعة السوء دي. لو كان في خير ولا ذرة خير كان وقف وصرح بضلالها وتكلم كلمة الحق فيها، لكن ربنا سبحانه وتعالى سيفضحهم بإذنه تبارك وتعالى ويبين ان ولاة الامر كلهم يثقوا في ناس عشان حلفوا لهم بالله ولا علشان بالغوا في ان هم يقولوا ان احنا صادقين او شيء من هذا القبيل. ده مش معناه ان ربنا سبحانه وتعالى حيستر على هذا المجرم على طول، لا، لازم حيبان في وقت من الاوقات. نفس اللي بيعملوه في السعودية هو اللي بيعملوه في مصر، هو اللي بيعملوه او طلع فيه ناس كانوا رؤساء لأحزاب طلعوا كانوا بيشتغلوا مع أمن الدولة أيام حسني مبارك، وطلع الشيخ الكبير زي ما انتوا قرأتوا في الأخبار، وإحنا ما اتكلمناش، البوابة نيوزي اللي نشرت من مصادر سيادية إن محمد حسان كان بيشتغل لأمن الدولة عميل على إخوانه لغاية ما وصل مع الحزب الوطني لنهاية عهد مبارك وحس ان مبارك هيتقلب والحزب الوطني هيروح هيمسك الاخوان، ام راح على طول باع الحزب الوطني ونزل قال الشباب التقي الذكي النقي المبارك في التحرير ونزل معهم وانا رحت انا وعيالي، لغاية ايه ان هو ظن بقى ان الحكم هيبقى حكم الاخوان فيقلب مع الاخوان على اللي فات، قلب مع الاخوان على اللي فات وباع يجي 20 سنة من العمالة والشغل اللي كان بيشتغلوا معاهم والمرتبات اللي كان بياخدها. ده شأنهم وده حالهم، حال هؤلاء الناس اللي بيتجرم بالدين من أجل دنيا زائلة. نسأل الله عز وجل أن يرينا فيه آيات وعبر لما أحدثه في الدعوة من شرخ وضياع للدعاء. أقول لك إحنا نجيب ناس أعاجم أو نجيب ناس جاهليين أو ناس بيكذبوا بالدين أو ليبراليين ونحطهم على قوائمنا، طب انتوا حاطينهم على قوائمنا ليه؟ ما هو نفس الكلام، قالوا احنا متعاون مع امريكا من باب التطرس، ان اوباما كافر صحيح بس احنا بنحطه قدامنا وبنستعين به علشان يوصلنا للخلافة، فلما نوصل للخلافة يبقى احنا كده نبقى نتبرأ منه. كذبوا والله. من اجل هذا ايضا كان دخول نصراني في قوائمنا، كل هذا نعتبره وفقا لمعايير المصالح والمفاسد من الضروريات التي تبيح المحظورات. شفتوا بقى ليه حزب الحرية والعدالة دخلوا نصارى ونساء، وليه حزب النور دخل برضو معاه نصارى ونساء واشياء من هذا القبيل. الاثنين شبه بعض ليه؟ لانهم عملوا الخلافة العظمى اللي بيتكلموا عنها ان واحد يمسك العالم كله زي النظام الماسوني الهيمنة، كان احنا متفرج على افلام كرتون والله بجد. واحد يقول لك لازم نوصل للهيمنة على العالم والشرير هيجي يسيطر على العالم، هو العالم بإيدك انت، هو فين الإرادة الكونية وفي الإرادة الشرعية وفي اتباع الإرادة الشرعية؟ ربنا يمكن لك بإرادته الكونية زي ما هو منهج النبوة، لكن ما فيش فايدة. وبعدين قالوا ايه؟ الشرائع الكلية لا تتغير بتغير الأزمنة، بينما السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانا ومكانا. الشرائع الكلية هي التشريع العام الذي يشمل الزمان كله والمكان كله والسياسات الجزئية. المهم قاعد يتكلم على أساس برضه عن طريق الاجتهادات بتاع الإخوان يجعلوها شرعية ويوصلوها إلى درجة الشرعنة يعملوا بها اللي هم عايزينه. الانتخابات والبرلمان والنقابات والتحالفات هي من السياسة الجزئية في السياسة الشرعية. كذبتم والله. ونحن نسعى للوصول للبرلمان ليس من أجل التشريع لكن من أجل الشريعة وإقامة الخلافة برضه، وليس من أجل إقامة حكم ديمقراطي لكن من أجل إقامة حكم إسلامي. يعني معنى كده إن مرسي كان بيكذب على كل اللي كانوا موجودين في التحرير؟ نفس الكلام عندكم في الجزائر. اللي بيتكلم باسم الديمقراطية من الإخوان أو كان تبع الإخوان كذاب أشر، بيضحك على الحكومة وبيضحك على الناس اللي هناك. صحيح إحنا قد لا نتفق مع كل الحكومات أو مع الحكومة في الجزائر وفي مصر كل حاجة، لا، هم بشر يؤخذ من كلامهم ورد، ونظامهم أيضا يتحملوا، الرئيس نفسه هو اللي يتحمل المسؤولية قدام ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي هيسأله، ربنا هيسأل الرئيس بوتفليقة مش هيسألك أنت، هيسأل الرئيس السيسي مش هيسألك أنت في مصر، هيسأل الملك عبد الله لو كان فيه مخالفة. لكن كل واحد على قدر ما يستطيع من التسديد والمقاربة لغاية ما يأخذ بالأمة إلى الأفضل، زي ما الإخوان مسكوا قعدوا ديمقراطية وبعد كده الإسلام هو الحل، فتركوا الإسلام هو الحل وقالوا نحمل الخير للغير ومت يوم وحنحل المشاكل، بعد كده قالوا لا الشرعية والشريعة، وبعد كده سابوا الشريعة وقالوا الشرعية، وفضلوا مسكين في الشرعية لغاية دلوقتي في قنواتهم الخبيثة دي. احنا هناخد فاصل ونرجع لكم مرة أخرى إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود، لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغي منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بفضل الله وبرحمته في هذا اللقاء، لقاء العقيدة المتعلق بإخواننا في الجزائر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم وأن يبارك فيهم، ونواصل الحديث عن فكر الإخوان وسياستهم ونظامهم في التعامل مع الحكام والعلة التي يسعون خلفها. يعني أنا هختصر لأن طبعا الوقت ما يسعفناش في كل الكلام ده يعني، لكن قبل ما أقول أذكر يعني أبشر إخواننا الله يجزيهم الخير، ربنا سبحانه وتعالى يحفظ كل من ساعد قناة البصيرة. أحد إخواننا ربنا يبارك فيه تبرع للقناة بإيجار 3 شهور، وهو ساعدنا قبل ذلك ويساعدنا الله يجزيه الخير، فالشهور القادمة 3 من القناة الحمد لله، يعني الرجل جزاه الله خيرا، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يخلف عليه. على فكرة ما هوش من الجزائر عشان ما حدش دماغه يروح لبعيد، احنا عاملين حمل الجزائر عشان تروح الجزائر يساعدوا القناة، لا أبدا، القضية كلها في أن هذا الأمر جاء بتقدير الله عز وجل وتوفيقه، وربنا سبحانه وتعالى يحفظ من وقف مع أهل الحق، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يبارك فيه وفي أولاده، وأن يحفظه على طاعته، وأن يحفظ بلده، وأن يخلف عليه، اللهم آمين. وكل من وقف مع هذه القناة التي نحتسب فيها الأجر لله عز وجل، والله احنا مش عايزين في هذه القناة غير ان احنا نسدد إيجارها فقط، الإيجار اللي هو بيدفع للقمر الصناعي وفقط، واللي بيعمل هذا العمل بيشعر بان احنا بنقوم بهذا العمل لا نريد جزاء ولا شكورا، غير ان احنا بس ربنا يعيننا في مواصلة الجهد، بل المعاونة في مواصلة الجهد من خلال معلومة او حقيقة او ملف يرسل فيديو او مكتوب لإثراء القناة في نفع الأمة الإسلامية، احنا بنحتسبها لله عز وجل، والله عز وجل من وراء القصد، ونسأله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم. وزي ما أقول لكم أنا بصرحكم بشفافية، لأن حسابنا له متستر وله مخفي ولا لنا غرض فيه، حسابنا موجود زي ما قلت في بنك فيصل، لأي حد يستطيع أن هو من المسؤولين يتصل عليه وشوف إيه اللي رايح وإيه اللي جاي، ما عندناش حاجة أن احنا نخفيها يعني. طيب فضل الأخ أيمن من الجزائر، يا أهلا وسهلا. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمود؟ يا أهلا ومرحبا بالأخ أيمن، حياك الله. باسم كل جزائري سابق يحب الله ورسوله نشكركم على هذه الحصص المخصصة للجزائريين، وليس لدينا ما نكافئك به إلا أن ندعو الله لك أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك وأن يرفع الله درجتك في العلمين. ده أحسن شيء، أحسن شيء تقدمه لقاءات البصيرة ودكتور رضوان، ربنا يبارك فيك وإياكم يا رب، اللهم أمين. اتفصل، جزاك الله خير، احنا مش عايزين اكتر من كده، بس ادعوا لنا ان ربنا يثبتنا على الحق ولا يفتننا لا بدنيا ولا يفتننا في ديننا، ونثبت الى ان نلقاه على التوحيد. هذا هو الدعاء اللي احنا ندعو ربنا سبحانه وتعالى به، ونتمنى لكل مسلم ان يكون على هذا النحو، ربنا ثبتنا حتى نلقاه على لا اله الا الله، ولا يفتننا في الدنيا. الدنيا والله ما لها اي قيمه ولا تساوي أي شيء، لو ملايين الدنيا ما لها أي قيمة. المسلم إذا أدرك وآمن بأن الله عز وجل أعد دارا للجزاء، فيجد أن الدنيا لا تساوي شيئا على الإطلاق. أنا عايز أقول لكم بقى إيه، أن الفكر اللي فكر فيه الإخوان دي في موضوع الخلافة هو فكر حسن البنا، وبنص ما قالوه هم بيقولوا إيه، هذه دراسة قام بها إخوانكم من أهل الاختصاص في مكتب الإرشاد، وهي لم تأتي بجديد، وإنما كانت تعريفا لمنهجنا السياسي الذي نحن عليه منذ أن قيد الله لهذه الدعوة الشهيد حسن البنا. تقول بإذن الله نحسبه شهيدا؟ لا، إمام شهيد وغصب عنك كمان. وبعث فيها روحا جديدا بالشهيد سيد قد. طب قول ان شاء الله. طب ايه رايك بقى ان هم خوارج؟ والله اعلم اين هم الان، ومسؤوليه الدماء التي اريقت عبر 80 سنه في اعناقهم باذن الله عز وجل. ليه؟ لان فكرهم اضل فيه امه بغبائهم وجهلهم، ما سلكوا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما سلكوا طريق البدعة. ولك ولا غرو، يعني مفيش غرور، فقد كانت اجتهادات إخوانكم الأولين قائمة على تحصيل المصالح الأخروية والدنيوية وضرء المفاسد. كلام ده ازاي يعني؟ وأيضا على التفرقة بين الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة والسياسات الجزئية التابعة للمصالح التي تتقيد بها زمانا ومكانا، وعلى المعرفة بالواقع والخبرة فيه وفهم دقائقه. الله يكرمكم، خلوا فهمكم لكم، كفاية اللي شفناه من فهمكم، فهم الإخوان على مدار سنة ودنا فين؟ ايه اللي شفناه منكم غير الخراب والدمار؟ 3 سنوات من الخيانة والتعاون مع الأمريكان والإسرائيل عشان إسقاط مصر وإسقاط جيشه. ودى الجزائر فين؟ 10 سنوات سوداء بيسموها العشرية السوداء، من المجازر راح فيها 300,000 أو أكثر من المسلمين الجزائريين، الناس الغلابة، الشباب، الأهالي. إيه الفهم الدقيق بتاعكم اللي بودي الدنيا في داهية دي؟ إيه الفهم اللي يضحي بمليون واحد من أجل أن تمسكوا الكرسي زي ما عبد الرحمن عبد الخالق قال؟ أو هذا القرضاوي الإرهابي؟ وانا بخاطب لو حد بيسمعنا في الانتربول الدولي، القرضاوي اول ارهابي، اوعوا تتنازلوا عن هذا، ده ارهابي اذى امه محمد صلى الله عليه وسلم. هم بيعملوا وقت حركات عشان ينزلوه من قائمه الارهاب ويبقى على لائحه المطلوبين. نقول لكم والله داعش باسرها اللي صنعتها امريكا لا تمثل شيئا في بعض كلمات القرضاوي اللي آذى بها الناس وفجر بها هذه الثورات وخان وقبض الثمن. يقول لك احنا عندنا القدرة على الربط بين الواقع وبين الأدلة الشرعية، ربطكم اسود. وقامت ايضا على دراسة السياسة الشرعية للخلفاء الراشدين والفقه فيها. يا سلام. ولو بعد ما خربوا الدنيا يقول لكم في بيقولهم في الاخر ايه؟ واخر قولنا هو وصيتنا لكم بتقوى الله وترك التفرق والتشرذم. ما انتوش شايفين الحته دي تضحك؟ هو مين اللي شرذم الامه؟ ومين اللي قسمها؟ التشرج. طب الاجتماعي بقى على ايه؟ على جماعة الاخوان. يقول لك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بحبل الله ولا حبل حسن البنا؟ حبل الله ولا سيد قد؟ حبل الله ولا جماعة اوباما والشيطان؟ ده اللي هو كتبوه بفكرهم. انا حبيت اوضحه مختصرا. نرجع بقى لمين؟ لعلي بالحج. قاعد يتكلم ان قضيتنا على قوتنا المتمثلة في امرين: الاسلام والخلافة. طيب فبقولوا احنا ان الغرب دمر الخلافة يبقى ضيع الدين. والادلة وجوب الخلافة واقامة الخلافة، ده علي بالحج اللي يقول الكلام ده في الملف اللي الاخ ارسله لي فيما يتعلق بهذا اللي اسمه علي بالحج. هذا صورته عندك. هذا الرجل منظر خبيث للاخوان، احذروا منه، هذا تكفيري. ومحدش يختار بقراءته القرآن يا اخواننا، لان الرسول لما وصف الخوارج وصفهم باوصاف القراء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فمش كل واحد صوته حلو ولا عنده حضور في قناة او فتح قناة او ما شابه ذلك انت هتختار بيه. لا، الحق هو اللي بيفصلنا والدليل نهج النبي عليه السلام. وعلى فكرة نهج النبي عليه السلام ده بيبقى نور، يوم ما تميزه تعرف تقول لا ده على صواب وده على خطأ. يعني من ضمن الاشياء اللي احنا نعرفها وكل الناس اللي الان فهموها، ان اي واحد يقول لك انا سلفي او اسلامي او حركي او ما حركي او الكلام ده كله، اي واحد من الاشكال دي دخل في حزبية تحت مسمى الضرورات تبيح المحظورات، تعرف انه نصاب. احنا ليه بنخاطب ونقول لكم ان حزب النور خطر، وعندكم في الجزائر حزب زيه كده من اخطر الناس، هنقرا عنه بعد شويه ان شاء الله عز وجل، لان الاسلام ما يعرفش الكلام ده. احنا كلنا حزب واحد، كلنا على بعض حزب محمد صلى الله عليه وسلم، حزب الله عز وجل، المسلمون كلهم يد واحده، طائفة واحدة، منهجهم واحد، طريقتهم واحدة. أما تشوف كل المصريين المسلمين دول جماعة نظام، دول عامة الناس وإخواني. فليه أنا بقى أعمل أحزاب وجماعات وتحزبات باسم الإسلام؟ ما تحتكش بالإسلام، أنت بتتاجر بالإسلام. هتدخل معاهم في اللي يعملوه؟ إن كان موافق للشرع فمرحبا، ما هوش موافق للشرع يبقى في الحالة دي لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن كلهم قالوا الضرورات تبيح المحظورات، ومن باب أكل الميتة. وأكل الميتة إيه؟ عشان إيه؟ يقول لك عشان إقامة الخلاف. يا سلام، هو ربنا سبحانه وتعالى كلفك بأنك تعين رئيس للمسلمين كلهم؟ هو ده في إيدك أصلا؟ علي بالحج بيستدل على الإيه؟ على الأدلة اللي ذكرها، أو بالأدلة اللي ذكرها على وجوب إقامة الخلاف. فادلنا يا عم وجوب، جبته منين؟ من منا لا يعرف ان اقامة الخلافة على منهاج النبوة من اعظم واجبات الدين؟ وقد تقرر هذا من عقيدة اهل السنة والجماعة، واستدلوا على صحة ما ذهبوا اليه بالكتاب والسنة والقاعدة الاصولية. لو احنا فهمنا الخلافة صح، ان كل انسان مستخلف على وجه الابتلاء والامتحان، فالخلافة على منهاج النبوة هي توحيد العبادة لله. هذا معنى الخلافة على منهاج النبوة. جه حسن البنا بفهمه السقيم وقال لا، الخلافة على منهاج النبوة انك توصل للكرسي الكبير اللي تهيمن فيه على المسلمين. جبت الكلام ده منين يا حسن؟ اتفضل. الاخ ابو علي من الجزائر، اهلا وسهلا يا ابو علي. السلام عليكم يا شيخ، الله يجزيك، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. يا شيخ لي سؤال عن الجماعات الإسلامية. اتفضل. كثرت في عصرنا الحالي الفرق والجماعات وكثرت الأسماء والمسميات في المجتمع الإسلامي. أنا هذا سلفي وإخواني وتبليغي ويقول البعض أنا ثلاثي من الفرق النادية والفرق الأخرى ظالة، والبعض يقول أنا إخواني نادي والفرق الأخرى ظالة، وجعل بينهم البغض والحقد. صحيح، وده كله كذب. الناس العوام والناس العوام لم يفهموا. تمام، هل يجوز إطلاق الأسماء هذه والفرقة؟ أحسنت، سؤالك ممتاز وجيب الصميم. ومن الفرقة هذه؟ أنا الفرقة. أجيبك إن شاء الله. وفي ديننا هذا يعني كما نعرف نحن العوام، الله عز وجل ورسوله الكريم نهانا عن التفرقة والاختلاف. صدق. ويقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. صدقت. قالوا معايا كيف؟ هذه كلها جماعات باطلة. فهي كيف يجوز يا شيخ لأمة محمد بهذا التفرقة؟ الله يحفظك وبارك فيك، جزاك الله خير يا أخي أبو علي، وأنا هرد عليك إن شاء الله عز وجل في هذا الصدد. الله يجزيك الخير. أخ أبو علي من عامة الشعب الجزائري، وهو شايف قدام عينه ويرى بعينه في الجزائر، واحد يقول لك لا أنا حزب كذا وأنا جماعة كذا وأنا مش عارف إيه. لا، الإسلام لا يعرف هذا، ما يعرفش حاجة اسمها جماعات وأحزاب وتفرقات وأشياء من هذا القبيل أبدا. الإسلام اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بفهم سلف الأمة وعلماء الأمة. ما فيش واحد من علماء الأمة قال لك امشي مع الجماعة الفلانية ولا مع الحزب الفلاني. اللي حزب الأمة وفرقوها إما خوارج إما شيعة إما معتزلة ومعطلة، الطوائف اللي شفتوها دي الأيام دي ظهرنا توب جديد، جماعة كذا تبع الأمير الفلاني، وجماعة كذا تبع الأمير الفلاني، وجماعة كذا مسكة فلان، وجماعة كذا الحزبية، وجماعة كذا الديمقراطية، وجماعة كذا الليبرالية. ده تفريق للدين. طب أنا أعرف إزاي بقى وميز إزاي؟ طالما دخل في حزبية حط ورا ظهرك على طول، ولا تمشي وراه ولا تساعده ولا تقف معه أبدا. قف مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، قل أنا أتابع محمدا صلى الله عليه وسلم، هو يأمرني أنفذ، سيدي وتاج راسي أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنا محتاجك ولا محتاج غيرك. وكلام النبي واضح عليه الصلاة والسلام، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا. ما أنت حبل حسن البني ولا المرشد العام ولا غير المرشد العام، أو اللي اعتصموا بالمرشد العام وكانوا بالآلاف في ربعة في النهضة في التحرير في الجزائر، حزب الإنقاذ وحزب ما عرفش إيه وحمس وما حمس وكل الأحزاب اللي عنده كده، ودت الجزائر فين لما مشينا وراهم؟ يبقى نتعلم بقى. الشعب الجزائري كله يد واحدة خلف ولي أمر واحد هو رئيس البلد اللي موجود. ومش معنى كده ان احنا بنقول ان رئيس البلد معصوم او رئيس البلد ادى كل ما امر الله عز وجل به، بل نتقي الله فيه ونقول نسمع له ونطيعه في طاعة الله ولا نطيعه في معصية الله، ونحن يد واحدة لا نفترق ولا نختلف، حتى لو كان الحاكم في نوع من الظلم، حتى لو كان الحاكم في نوع من المخالفة. إنما اللي يقولك لا تخرج عليه والثورة والكرامة والحرية وحرية الشعوب وما الشعوب، ده كله فكر خوارج تكفيري، وخصوصا من الإرهابي اللي اسمه طارق سويداء اللي انتوا استضفتوه بتوع الشعوب. هذه القناة الخبيثة، أنا بسميها قناة خبيثة لأن اللي وراها إخوان، والجريدة الخبيثة، وكل ما يتبع هذه البوابة الخبيثة ومن على شاكلتها كالجزيرة التي لا ترى الأحداث إلا بموزة واحدة، هي ما يراه القرضاوي ومن على شاكلته. نقول هؤلاء جميعا لسنا منهم في شيء، وده أظن بقت واضحة قوي عند عامة الناس. اللي يقول لك تعمش ورا حزب النور، قول له امشي بعيد عنا الله يكرمك، أنا كده مسلم كويس، هو سماكم المسلمين لا محتاج لحزب ولا جماعة. المهم بيستدل بيقول لك إيه، ومن منا لا يعرف أن إقامة الخلافة على منهج، إقامة الخلافة على منهج النبوة إن أنا نفذ أوامر ربنا في الدهون، ده الفهم القرآن، كل على حسب وسعه وطاقته. فلو ربنا مكن لشخص أن يملك العالم كله يبقى هو مطالب بتنفيذ أوامر الله، مكن لشخص أن يمسك الجزائر كلها يبقى هو اللي مسؤول عن الجزائر كلها. لو واحد مكن ان ربنا سبحانه وتعالى مكن له ان يمسك مصر يبقى هو مسؤول عن مصر، زي ما بقول لك واحد مسؤول عن ارض صغيره، واحد مسؤول عن بيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات. هذا معنى الخلاف. هم في امها غلط وجم وضعوا الايات في غير مواضعها، فقال لك ايه من القران اهو، بقول لك احنا بنستدل بالقران والسنه. علي بالحج كتب الكلام ده في موقعه، واستدلوا على صحه ما ذهبوا اليه بالكتاب والسنه والقواعد الاصوليه. فاللي يقرأ كلامه من الشباب يتخدع لأنه مش فاهم ومسكين. فيقول لك من القرآن الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يقول لك دي الآية دي معناها وجوب إقامة الخلاف. يا راجل يعني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، دي خاصة بالخلافة بالخليفة الأعظم اللي أنت بتقول واجب على الناس، دي أول آية جابوه. طيب خليكوا هي دلوقتي، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يقولك الحكم أنزل الله. طب وإن قالك إن الحكم أنزل الله الأمر موجه فيه للرئيس دون المرؤوس؟ يعني لو واحد دلوقتي صاحب مصنع وعنده 1000 عامل في المصنع والعمال الشكل مع بعض وهو لازم يتدخل كرئيس العمل عشان يحكم بينهم، فحيحكم بينهم، الآية دي تنطبق عليه ولا ما تنطبقش عليه؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هل دي بس لازم تكون في القضاء ولا في كل رئيس وكله الله عز وجل واستخلفه في الأرض أن ينفذ حكم الله الشرعي؟ أما حكمه الكوني في إقامة خلافة فلا يرجعه إلى الله عز وجل. استدل بالآية وراح يستشهد بكلام مين؟ قال مناع خليل القطار، هو القطاع صحيح زي ما هو كتب يعني، مناع خليل القطار ده إخواني خارجي تكفيري كان بيكفر كل الحكومات العربية، متربي على يد حسن البنا وجماعته، راح السعودية خربها. مناع خليل القطان ده هو عبد الله التركي والمشايخ اللي هم مشايخ السوء والضلال اللي هم مستخبيين في السعودية وبينفقم الحكومة السعودية هناك، الجماعة دول خربوا الدنيا. فرايح جاب كلام مناع خليل القطان الإخواني يستشهد بيه. فضل الأخ أحمد من الجزائر، أهلا وسهلا يا أخ أحمد. اهلا وسهلا بك، تفضل يا اخي. الكلام مباشر مع المباشر. الو ايوه يا اخي تفضل احنا نسمعك، انت على الهواء الان يا اخ احمد. حياك الله يا شيخنا، حياك الله. الله يحييك وبارك فيك، تفضل يا اخ احمد. بارك الله في قناتكم العاملين عليها، والله يبارك عليهم الاخوان الشياطين يا شيخ. الله يبارك فيك. اخوان الشياطين في الجزائر، اخوان الشياطين في الجزائر حين انتخبنا عليهم عام 91 حين ارسلوا بنا الى حرب اهليه راح ضحيه اكثر من شقة كثير. صدقت. والله يا شيخ انا 10 سنوات من الجمر اصبحنا الان من حتى تجيئتنا من الخوف والجوع. والله بحق انهم اخوان الشياطين ونرجو من الله ان يحفظ الله العزيز المقتدر. شكرا جزيلا لكم. الله يحفظك، جزاك الله خير. المهم الكلام ما اسعفش مناع خليل القطان جزاك الله خير يا اخي. بيقول قال وجوب تطبيق الشريعه، فقد توجه الخطاب بالامر باداء الامانات الى اهلها، وهذا عام في جميع الامانات، فالدين امانه والشريعه امانه والحكم بالشريعه امانه. طب ومين انت خصصت الكلام ده بالحاكم ليه؟ ما الكلام ده عام في كل حاجه. عايز تقول كلام صح ارجع بقى الكلام ابن تيميه في السياسه الشرعيه، لان السياسه الشرعيه ابن تيميه اتكلم على اصلاح الراعي والرعيه. وانا قلت والله العظيم ايام مرسي، خلينا اشوف لكم السياسه الشرعيه اهي. نعمل في ايه يعني الكلام ازاي صغره؟ السياسه الشرعيه للشيخ الاسلام ابن تيميه كويس كده كده طيب واضح كده على الشاشة طيب بسم الله. أذكر إخواننا في الجزائر أيام مرسي، لو كان حد بيتابع قناة البصيرة يعني، حسن البنا أنا كنت دايما أقول نفس الفكر اللي بقوله دلوقتي يا اخوانا، مصر مختطفة، مرسي المفروض يكون رئيس لكل المصريين، فقام واخد مصر وعملها ولاية من ولاية الاخوان المسلمين، لان زي ما قلت لكم الاخوان المسلمين بينظروا للعالم كله ان هم ملوك العالم. فمحمد بديع هو مالك الارض كلها، يملك 85 دولة ب 85 ولاية من ضمنها ولاية مصر. فخيرت الشاطر هو الرئيس الفعل لمصر عند الإخوان المسلمين. طب محمد مرسي هو الشخشيخة اللي الإخوان ضحكوا بيها على الشعب المصري، وعن طريق حسان وجماعته خدعوا الناس وقالوا ده هيطبقوا الإسلام، فانتخبوا محمد مرسي وأصبح رئيس لمصر. المفترض محمد مرسي ينظر للإخوان على إنهم طائفة من ضمن الطوائف اللي موجودة في مصر، لا حصل العكس، الإخوان هم اللي نظروا لمصر على إنها ولاية من ولاياتهم. الخمسة وثمانين اللي اتكلموا عنها في موقع إسلام، موقع إخوان أونلاين. فأصبح محمد مرسي شخشيخة في إيد الإخوان. فاحنا قلنا علشان نقنع الاخوان بالغلط اللي وقعوا فيه وانهم هيدمر الدنيا كده، وان لا مصر هتقبل ولا الشعب المصري ولا الجيش المصري، وحتى احنا كنا بنقول يا رب الناس دي هتستمر في السلطة ازاي، ده هم لما بيمسكوا حتة ما بيسيبوهاش، يعني لما بيمسكوا حكم حاجة مستحيل تخلع مرسي من الحكم الا لو خلعت معاه الكرسي او هدومه اتلزقت في الكرسي وطلع من غير هدومه، ممكن زي ما حصل دلوقتي في حماس وغزة، هنية الرئيس المقال فضل 10 سنين رئيس مقال، وتطلع هنية من الحكم كأنك بتطلع لازقينه بغيره أو أو أو, أو لازقينه بإيه بكله الراجل مش راضي يطلع غيره وغزة لازقة فيه، اطلع يا هنية وكسف على دمك بقى، سيب الشعب الفلسطيني وسيب إخواننا في غزة يشوفوا مصالحهم، مفيش فايدة. هو لازق كده، لازق البرومة كالته مع الكرسي. فسبحان الملك اللي فصل المرسي عندنا عن الكرسي. الكلام ده حصل ازاي ما حدش تخيله، والله ده تدخل رباني، ربنا سبحانه وتعالى بمشيئته اللي نزع منهم الملك عشان يوري ضلالتهم على مدار 80 سنة فعلوه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الغدر والخيانة والنفاق والكذب والغش، قول زي ما انت عايز. فاحنا قلنا ايه؟ نقارن بين مجموعة رسائل حسن البنا وبين كتاب السياسة الشرعية، ونشوف حسن البنا قاعد ينفخوا فيه لغاية ما جعلوه أفضل حتى من ابن تيمية. فأنا كان قصدي من هذا البرنامج اسمه مقارنات إنني أوجه نصيحة لهم عشان يعدلوا مسارهم، وطلبت مرسي صراحة بس ما بسمعش. أنا عارف دلوقتي لو كان هو سمعنا كويس واستجاب ما كانش زمانه دلوقتي في السجن، اهو دلوقتي لخبط راسه في الحيط وفي الباب، وتأكد ان عنده حالة هستيرية دلوقتي، الله اعلم حيوصل لمستشفى المجازيب امتى، او اقصد مستشفى الامراض النفسية. ابن تيمية وضع قواعد في السياسة الشرعية. السياسة الشرعية هي توحيد العبودية لله، انك تبقى بتنفذ اوامر ربنا في اللي ادهولك واستخلفك عليه. طيب الحاكم ازاي ينفذ الاوامر صح، وازاي ينظم الامور مع اللي تحت منه، لان اللي تحت منه برضو مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فكتب رسالة اسمها السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية. فلو الاخوان بيفهموا او كان عندهم ذرة فهم كان رجعوا لمسك هذه الرسالة وفهموها صح، انما سابهم الفهم السلفي الصحيح اللي ابن تيمية كتبه في السياسة الشرعية وراحوا لسياسة حسن البنا. وزي ما قالت اختنا الله يصلح حالها اللي كتبت تاريخ الاخوان بالامس، قالت ان الاخوان ينتقلون من فشل الى فشل، والحل عندهم كل انواع التلون وكل الاسباب اللي ممكن يخطأ فيها نفسه، الا ان ينظر الى السبب الحقيقي في الخطأ اللي هو حسن البنا، ويراجع حسن البنا ويطلع حسن البنا بالتلاتة. اي اخواني يوم ما يطلع حسن البنا بالتلاتة، تلاتة ايه ده؟ ما ينفعش معاه تلاتة، ده بيلزق في دماغهم كأن حسن البنا ده يعني عدسات لاصقة حاططها قدام عينه. يوم ما يشيل الغشاوة اللي على عينه ديت ساعتها يعرف يشوف الامور صح. فهو يشوف كل حاجة ويدور على كل الاسباب ويعمل كل انواع التلونات ويغير الحزب ويبقى جماعة ويبقى ديمقراطي ويلعن الديمقراطية بعد كده، ويبقى ليبرالي ويلعن الليبرالي بعد كده، ويبقى مشارك وينافق ويعمل كل الاسباب، ولك جايز ان الاخطاء ما حسبتش الامور صح، جايز كذا كذا كذا، ويسيب اهم سبب ما يذكروش ابدا بتوع الاخوان، وهو ضلال حسن البنا وفكره. حسن البنا قال لهم اللي عايز اللي يدخل الجنة يقعد على الكرسي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نولي هذا الامر احدا سأله ولا حرص عليه. ازهد في الدنيا تجيلك، لكن هم احرص الناس على الدنيا فبتروح منهم. سبحان الملك. ابن تيمية بيقول اما بعد فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الالهية والانابة النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من اوجب الله نصحه من ولاة الامور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه: ان الله يرضى لكم ثلاثة، ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، اللي هو اساس العبادة، توحيد العبادة لله، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من ولاه الله امركم. شايفين التسلسل؟ ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العبادة أوامر بتنفذها، طاعة الله بامتثال هذه الأوامر، فأنا هطيع الأوامر. أوامر مين؟ أجيب الأوامر منين؟ أجيبها عن طريق ما جاءنا عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، حبل الله، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما تقولش جماعة كذا والحسن البنا بقول ولا ما بقولش. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، لأن هو المسؤول الكبير عن البلد، فلو شفت غلط في البلد يبقى لازم أبلغه، لازم أوصل الرسالة وأقول إن فيه كذا وكذا، ما أقولش خليك في نفسك، أبلغ ولي الأمر، مش أكفر ولي الأمر وحارب ولي الأمر وحاول أخلع ولي الأمر زي ما هي حركة الإخوان والحركات التانية، لا، انا انصح لو كان في خطأ او انا شفت خطأ فانا بنصح، استجاب خير وبركة، ما استجابش بقى انت عملت اللي عليك خلاص، هو ربنا يحاسبه هو. إنما هم لا، دين الإخوان ونظام الإخوان ووضع الإخوان مبني على إزاي يخطط لإزالة الحكام ويخرج عليهم ويقاتله، كلهم كده وفكرهم كده ونظامهم كده مهما تلونوا ومهما تغيروا وتشكلوا. طيب ولي الأمر بينفذ الأوامر، فالمفترض لو ولي الأمر نفذ الأوامر بالضبط إن كل اللي تحت إيده حينفذ أمر ربنا. طب افرض ولي الأمر قصر، يبقى اللي تحت إيده ينفذ أوامر ربنا ويقول الولي الأمر إحنا هنوافقينك في كذا عشان هو ده أمر ربنا وننفذه، وده لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سهلة وواضحة. وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله، وهي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. خلي بالكم بقى كلام مناع القطان اللي حط على خلافة حسن البنا، ثم قال يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، يعني ولي الأمر أو الرئيس قال لكم اعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وده فرض وقرار جمهوري، طب ده مخالف لصريح القرآن والسنة، مخالف لأمر الله عز وجل، لأمر الله عز وجل. أنا أعمل إيه؟ أنفذ أمر ربنا؟ في اللي ربنا أمر بيه حتى لو خالفت ولي الأمر، طب هو كل أمر بيأمر بيه في مخالفة؟ لا، يعني نقول مثلا 70 أو 80% من الأوامر كلها موافقة للشرع، فأنا بنفذ الأوامر دي كلها وأطيعه وادع ربنا أن يوفقه ويسدده ويحفظه على طاعته ويصلح الباقي. طب الباقي ده هل يلزمني أنني أطيعه في معصية الله؟ أقول لك لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني لو أنا أطعته في معصية الله، لكن لو أنا أطعت الله وابتلاني الله عز وجل أو أخذني ولي الأمر وسجني أو عذبني أو ضربني، أنا هقول والله أنا أريد طاعة الله وطاعة رسوله، فما فيش منازعة مع ولي الأمر على كرسي، إنما الإخوان بينهم الإسلام على إن الأصل إنك تحارب الحاكم، إنك تكفره، إنك تسعى إلى إزالته، إنك تعمل دولة خفية تمزق بها الأمة الإسلامية وتمزق بها كل بلد. فعشان كده كانوا بتسجنوا، هما كانوا بتسجنوا ليه؟ يعني إشمعنا أمن الدولة كان يسجن الإخوان ويطلع كل واحد تاني بعيد عن الإخوان؟ إحنا بينا نستغرب، لك ما كناش فاهمين الإخوان فهم كويس، لكن للأسف الإخوان بقوا يتجرم، يقولك اتظلمنا وراح من شهداء وضع منا ناس في السجون، وما السجون وهم يستاهلوا أطمر أبيتهم وكانوا يستاهلوا الذبح لو ما رجعوش عن فكرهم، لكن ما كانش حد على الساحة يبين ولا يقول. زي ما انت شفت كده زمان وحتى الآن كثير من المشايخ مشوا مع الإخوان وصف الإخوان وضيعوا الدنيا، مع ان حاجات بسيطة اللي كانت بتفرق في الفهم انك تعدل الدفة تمشي ورا الرسول او تمشي ورا غيره. فلما يجي بقى يشوف واحد اخ من الاخوة مثلا من حوالي 10 سنوات، شوفوا بقى الشيخ قدام الكاميرات والسنة واللحية والتوب القصير وبتاع، وهو قاعد بيشد الناس عشان يمشوا ورا تكفير الحكام وورا الخروج عليهم وورا هدم الجيش وهدم الشرطة والكلام ده كله، انت ماذا تتوقع؟ يا اخوانا احنا عشنا في وهم كبير على مدار 80 سنة ان الناس بتنظر للجيش والشرطة على انهم اعداء. اعداء ايه؟ ده انا نفسي كنت في الجيش وكل واحد فينا بيروح الجيش، فهيبقوا اعداء ازاي؟ ازاي يبقوا كفار؟ ازاي تخلي مصر كافرة؟ ازاي تخلي الجزائر كافرة؟ ازاي الكلام ده؟ مين الغبي اللي بيحك على الناس الفترة دي كلها؟ لا، نعدل الفهم، نقول هؤلاء اخواننا مسلمون يوحدون الله عز وجل ويشهدون ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وان كان فيهم تقصير فاحنا ندعو الى سد هذا التقصير والرحمة بهم والاخذ، دول اخواننا مش كفار، اول ما اتكلم وانصح لولي الامر او اقول ان في مصيبه هتحصل في المكان الفلاني يا جماعه الحقوها، او ابلغ الشرطه على ناس بيعملوا غرزه ولا بيعملوا مثلا حاجه فهكذا وكذا من المخالفات والخمارات، تقوم تقول لي بتشتغل عميل لامن الدوله؟ لا، انا بعمل الواجب الشرعي اللي عليا. طب هم قالوا له انت مالك، خلوهم يعملوا المنكر ويعملوا كذا وكذا، او يا الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. هنا بقى احتج بالايه، انما قبل كده ما ينفعش اقولها، ما ينفعش اقولها ايام الصحابه. عشان كده لما قرات على ابي بكر الصديق قال ليس هذا بزمانها، ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يدي اوشك الله ان يعمهم بعذاب من عنده. لكن للاسف ضللنا المضللون وفعلوا بنا الافاعي. فردوا الى الله ورسوله كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. قال العلماء نزلت الايه الاولى في ولاه الامور عليهم ان يؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكموا بالناس ان يحكموا بالعدل، ونزلت الثانيه في الرعيه من الجيوش وغيرهم عليهم ان يطيعوا الامر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، الا ان يامروا بمعصيه الله، فان امروا بمعصيه الله فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، فان تنازعوا في شيء ردوه الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوه، أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة، من طاعة الله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى دلوقتي في تعاون بين الحاكم وبين المحكوم، مش في تكفير للحاكم والخروج على الحاكم من قبل المحكوم زي ما طريقة الإخوان، لا. بيقول وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. ابن تيمية في السياسة الشرعية دي اتكلم حتى على إمامة المسجد ومسؤوليته، وإن المسؤولية مشتركة بين ولي الأمر وإمامة المسجد في المسجد، حتى فراش المسجد ومسؤوليته، عشان يحدد دور الولايات وازاي كل واحد راعي ومسؤول عن رعيته، وازاي كل واحد مستخلف في هذه الدار على سبيل الامانه والابتلاء. انما الاخوان لا، الاخوان لما اتكلموا عن الخلافه، لعل الصوره اتضحت الان عند علي بالحج وكلامه، لما اتكلموا عن الخلافه اخذوا الادله وحطوها على ان كل الناس واجب عليها ومن معلوم من الدين بالضروره انها تنصب واحد يحكم امة محمد صلى الله عليه وسلم كلها. طب والحكاية ده كيف تتصور؟ ازاي ان كل واحد في مصر، كل واحد في السعودية، وكل واحد في الجزائر يفرضوا على حكام المسلمين كلهم ان كلهم لازم يجتمعوا ويبقى لهم رئيس يبقى هو الخليفة له؟ طب انا اعملها ازاي دي؟ فده تكليف بما لا يستطاع. فيقوم يقول لك لا ممكن وفي استطاعة لذلك، عن طريق ايه وازاي؟ يقولك الاخوان، الامير بتاع الاخوان، المرشد العام، تبايعه على السمع والطاعة، اعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الاخوان المسلمين والسمع والطاعة لقيادتها والقيام بشرائط عضويتها، ما هي الطريق الوحيد اللي هيقيم خلافة. فيخلي كل الناس يرجعوا عشان يبيعوا محمد افندي بديع اللي طالع من اعتصام ربع في نقاط، واحد متشبه بمرض يبقى خليفة للمسلمين؟ محمد بديع اللي طالع في صورة مرض هو والرجالة بتوعه اللي موجودين في السجن دلوقتي، كل واحد طالع من اعتصام ربع لابس نقاط عشان يهرب، يقولك اه روح بيع محمد بديع. فإذا كان خيرة الشاطر رضا نفسه أن يبيع مرة، وعوض القرن في السعودية رضا نفسه أن يبيع مرة، ومصطفى بالمهدي في الجزائر رضا نفسه أن يبيع مرة بتلبس النقاب، هو راجل قصدي، معلش آسف أنا قصدي الكلام يعني قصدي على محمد أفندي بديع يعني مش المرة، هو طلع في صورة مرة يعني، فمعلش يا أخوانا أحيانا بيبقى ما أمورهم دلوقتي ملخبطة، أنا معرفش الراجل منهم راجل ولا حاجة تانية. مع أردوغان خلى زواج المثليين ومسألة الشذوذ واللواط والفسق والفساد اللي موجود هناك بقى شرع هناك، أردوغان شايف كده، وأردوغان أخر من البيعين. فأنتوا عايزين يبقى كده، عايزيننا نمشي ورا قطر ومع القرضاوي في مبيعته ولا في الناس دي ولا في إقامة الخلافة؟ دي خلافتهم، خلافة السوق كلها شبهات للشيطان في خلافة الإخوان. أنا عايز بس أشير إلى قبل ما أختم، طبعا الكلام كتير وإحنا هنزعلك إن شاء الله في الفترة القادمة برضو المحاضرة بتاع الخلافة ونشأة الكون وإزاي ربنا استخلف الإنسان في الأرض، الكلام ده مهم جدا جدا، هنزعها أكتر من مرة على أساس إخواننا في الجزائر يتابعوها برضو هيستفيدوا منها بإذن الله تعالى. أنا عايز أرجع لرسالة رسالتها الأخت زعيم السلفية في الجزائر عشان ما نختارش واحد يقول لك أنا سلفي ويدخل في الحزبية ويعمل حزب هناك. يوم الخميس 15/10/1434 الموافق 22/8/2013 حاوره ياسين بودهار، قال زعيم جبهة الصحوة الحرة السلفية بالجزائر عبد الفتاح حماداش، الراجل اللي انتوا شايفينه على الشاشة متحدد ده حماداش على فكر الإخوان، ما هو السلفي ولا يعرف معنى السلفية. نقول لك سلفي كل مسلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا جماعة ولا حزب، يقول لك أنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنفذ أمره وأصدق خبره، هو ده السلفي في مفهومنا واصطلاحنا. واللي يقصد هذا المفهوم فلا تعمم في نقد السلفية، بل خصص مدعي السلفية وتقول يعني عبد الفتاح حماداش ده تكفيل على نفس منهج السلفية بتاع حزب النور عندنا زي ياسر برهامي كده، وعلى نفس نظام الإخوان القطبي أو اللي تابع سيد قطب حسن البنا. يقول لك إنه يسعى إلى إقامة الدولة الإسلامية وتحقيق حلم رئيس إسلامي للجزائر، يعني والرئيس اللي موجود عندكم دلوقتي رئيس كافر للجزائر، شفتم؟ بقول نسعى إلى حلم رئيس إسلامي للجزائر. طب وبوتفليقة ده يعني بيعبد الله والعزة؟ يعني الرئيس بوتفليقة دلوقتي ألا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أليس رئيسا مسلما يا رجل؟ يقول لك لا ماهوش إسلامي. طب خلاص يبقى عرفنا أن أنت كافري من الأول. وشكى من مماطلة السلطات الجزائرية منح حزبي ترخيصا حتى ينشط بصفة قانونية. وطبعا نقلت لنا نص الحوار، حوار الجزيرة نت مع القيادي السلفي الذي بيقولوا القيادي السلفي اللي هو سلفي ولا يحزنون، قيادي إرهابي الذي تطرق أيضا إلى موقف الحزب ما يجري في مصر وما جرى في ميادين الاعتصام، وقال طبعا ده انقلاب وما انقلاب والدولة احتلت مصر وانقلبت على الرئيس المنتخب وكل الهقص اللي بيقولوه ده. إلى أين وصلت جهودكم في تأسيس حزب سياسي ذي توجه سلفي؟ نحن نواصل نضالنا من أجل الحصول على حقوقنا الدستورية. شفت بقى إزاي؟ مش حقوقنا الدستورية، هو اللي عايز لحق دستوري ولا يحزنوه، هو كل اللي عايزه أن يزيل الجزائر من اللي فيها وهو اللي يمسك الكرسي بس. وكل أسبوع نترك الأبواب نقول نحن جزائريون ولنا كامل حقوق المواطنة. طب أنت جزائري ولا تكفيري خارجي؟ جزائر سأقول لك دلوقتي، طب ما هو الإخوان مصريين والجزائر أو هؤلاء جزائريون مواطنون. طب أنا مواطن أقبلك كمواطن معايا حتى لو كان فكرك مختلف، بس تعيش معايا على أن أنت رجل بتنظر إلينا على أن إحنا مسلمين زيك، وحتى لو قلنا إحنا كفار لا يجب، أنت قلت علينا أن إحنا كفار، ها؟ قلت إحنا كفار لا يجب أن تستبيح دماءنا يا أخي، لكن أنت بتعتقد أن إحنا كفار ومطلوب إبادتهم، أعيش معك إزاي أنا بقى؟ بقول إحنا عايزين حق المواطنة. لا أنت ما أنتش مواطن جزائري، أنت راجل تريد إهلاك الجزائر بمن فيها. لكن ما زلنا نواصل ونلح ونصدر بيانات أسبوعية لممارسة حقنا السياسي باعتراف دستوري من طرف وزارة الداخلية. كلم كلام كتير لأن الوقت خلص، يبقى ارجعوا بقى للإيه. هناك من يقول إن السلفية الحقيقية لا تؤمن بالسياسة ولا بالأحزاب، فكيف قررتم من شأن حزب سياسي؟ وتلك سلفية تم أساسها من طرف الأجهزة الأمنية، يعني اللي بيقول لك قال الله وقال الرسول ما فيش أحزاب يقول لك ده الأجهزة الأمنية، زي ما بيقولوا علينا دلوقتي انتوا عملاء للسيسي، عملاء لأمن الدولة، عملاء لكذا وكذا، عملاء لكذا وكذا. وبرضو نفس الكلام لو واحد تكلم بمنطق السلف هيتهموه، ما هو احنا متوقعين منكم ايه غير كده؟ انا لما بقول لك ان الجيش والشرطة ناس مسلمين ويجب السمع والطاعة لولي الامر، ان الرسول امر بكده، تقول انتوا عملاء لأمن الدولة، امال انتوا ايه بقى ان شاء الله؟ عملاء لأمريكا؟ طب خليني عميل لأمن بلدي احسن ما ابقى عميل اليهود والنصارى، احسن ما ابقى خاين وعميل لبلد اخر، اجيب الامريكان اللي يدخلوا عندنا ويحتلوا بلدنا ويمزقوها ويقطعوها ويقطعوا جيشنا. العمالة للجيش وللشرطة شرف. ليه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لما امرني بطاعة اولي الامر والنصح لهم وانني اتقي الله عز وجل فيهم، مفيش اشكال انني لو شفت قنبلة ولا شفت اي حاجة اروح ابلغهم وانت الحقوا الكارثة دي قبل ما تقع. واحد اخواني هيفجر كوبري اروح الحقه لانه هيموت المسلمين. لكن انتم للأسف عملاء وخونة، وقلتم ان الامريكان يا اوباما، اوباما اقرب اليكم من اخوانكم المسلمين اللي عشتوا معاهم وكلتوا وشربتوا معاهم، بل تتمنوا لهم كل شر. يعني الان مفيش اخواني الا ويتمنى هلاك مصر وهلاك الجزائر وهلاك حكام المسلمين كلهم وهلاك العالم كله، وممكن بيصلوا عشان ربنا يستجيب لهم، وياما قعدوا يدعوا في ربعه، وكانوا بيقولوا مرسي هيقعد مدتين 8 سنين وفيه 8 حمامات 8 حمامات خضر واقفين على كتفه، او طلع 8 سنوات في السجن ان شاء الله عز وجل مش 8 اعدام باذن رب العزه والجلال. خيبكم الله، ضللتم أمة وخدعتم الناس وكذبتم عليهم وتجرتم بدين الله عز وجل، فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. أنا صراحة وقت البرنامج انتهى، وكان أسبوع ممتع ورائع لإخواننا في الجزائر. بنشكر أختنا الفاضلة أم الفضل على ما قدمته من هذا التقريرات أو هذا التقرير الطيب عن الإخوان، ونشكر كل متصل من الجزائر، ونتمنى لكم الأمن والأمان ومزيد من تقوى الله عز وجل والالتفاف حول ولي الأمر في الجزائر، وتكون لحمة واحدة ويد واحدة، وتنتبه إلى مؤامرات هؤلاء الإخوان التكفيريين الخوارج الإرهابيين، وننصح الحكومة في الجزائر بسرعة تصنيف هؤلاء على ان هم جماعة مارقة لغاية ما يفوقوا ويتوبوا ويرجعوا ويتبرأوا من حسن البنا وفكره التكفيري، لان هم عملاء لليهود وللنصارى وعملاء للامريكان ويستنوا خراب الجزائر. فربنا سبحانه وتعالى يخيب املهم ويدمر مكرهم ويجعل تدبيرهم تدميرهم، وكما فعل بهم في مصر يفعل الله بهم في الجزائر، ويفعل الله عز وجل بهم في كل بلد حلوا فيها، وينقذ شعب تونس من براسمهم الخبيثة الآسمة. وشعب تونس وشعب المغرب، تونس بالذات يعني، والسودان واليمن وسوريا والعراق وكل البلاد التي دخل فيها الإخوان فأفسدوها، ربنا سبحانه وتعالى يجعل إن شاء الله عز وجل هؤلاء يعني الإخوان عبرة لمن يعتبر. والحمد لله ان عندكم نماذج حية واقعية في مصر من جراء هؤلاء ومن مكرهم ومن تخطيطهم. بإذن الله تبارك وتعالى ممكن بعد فترة نتكلم عن الإخوان في المغرب او الإخوان في الأردن بالذات، لان الأردن برضو الإخوان هناك استفحلوا وزاد خطرهم وازداد شرهم، ويمكرون الآن للملك عبد الله في الأردن بخلعه وتمزيق دولته إرضاء لليهود وللنصارى، لأن الإخوان خونة. الإخوان الأصل فيه إن التقية والكذب، وإحنا اتكلمنا على مستنقعات الإخوان طلعت ريحة عفنة ومكروبات قذرة مؤذية، فنسأل الله أن يكفينا شرها. وفرصة يعني سعيدة جدا جدا. وأسأل الله عز وجل يعني الدعاء من شعب إخواننا من شعبنا في الجزائر لهذه القناة ولجميع العاملين فيها. ونشكر المخرج الأستاذ عبد الرزاق والأستاذ أبو زيد على الهاتف وكل العاملين في قناة البصيرة، وهم ليسوا كثير لكن يعني بجهد قليل نحاول أن نساعد في استقرار بلادنا وفي رفعتها وفي تبصيرها بالحق. فأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته وأن يحشرنا مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.